بسم الله. تفضل لك يا مروان. السلام عليكم ورحمة الله. مش قادر أسمعها. ما الآن مسموع؟ مسموع جدا، سمعتك، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. متوقفين عند الباب الثامن، الوجه الثامن ذاك. بسم الله. الثامن. عند الفصل الثامن، الوجه الثامن في الرد. ايه نعم. بسم الله. الثامن. أن نقول من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا وليس معك إلا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، والصحابة متنازعون في تفسير الآيات، هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه، ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع. وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله، لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه، وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا. والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا. ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأنها، أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه. قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة لا كشفت عنها، كما قال الله تعالى: فلما كشفنا عنهم العذاب، وقال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه. وأيضا هناك تحدث الشدة وتشتد، لا تزال إلا بدخول الجنة، وهناك لا يدعون إلى السجود، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة. التاسع: أن دعوى الجهمي أن ظاهر القرآن يدل على أن لله سبحانه أيديا كثيرة على جنب واحد، وأعينا كثيرة على وجه واحد، عظم للقرآن وتنقص له وذم، ولا يدل ظاهر القرآن ولا باطنه على ذلك بوجه ما، ولا فهمه من له عقل. ولو كان ذلك ظاهر القرآن لكان المخبر عنه منفرا للمدعوين عن الإيمان بالله ورسوله، ومضطرقا لهم إلى الطعن عليه. والله سبحانه قال: تجري بأعيننا، وقال: واصنع الفلك بأعيننا، وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقال في قصة موسى: ولتصنع على عيني، فذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد، والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع. وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة، ليس إلا كما يقول القائل: أفعل هذا على عيني، وأجيئك على عيني، وأحمله على عيني. ولا يريد به أن له عينا واحدة، فلو فهم أحد هذا من ظاهر كلام المخلوق لعد أخرق. وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا، فالأحسن جمعها مشاكلة لللفظ، كقوله: تجري بأعيننا، وقوله: واصنع الفلك بأعيننا. وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد، كقوله: بيده الملك وبيدك الخير.

فهل تدفعون عن أنفسكم التعطيل ونفي حقائق صفات الكمال عن رب العالمين، وأنها مجاز لا حقيقة لها، وأن ظاهرها كفر وتشبيه وإلحاد؟ فلو كان خصومكم كما زعمتم وحشاهم مشبهة ممثلة مجسمة، لكانوا أقل تنقصا لرب العالمين وكتابه وأسمائه وصفاته منكم بكثير كثير. لو كان قولهم يقتضي التنقص، فكيف وهو لا يقتضيه؟ ولو صرحوا به فإنهم يقولون: نحن أثبتنا لله غاية الكمال ونعوت الجلال، ووصفناه بكل صفة كمال، فإن لزم من هذا ترسيم أو تشبيه لم يكن هذا نقصا ولا عيبا ولا ذما بوجه من الوجوه. فإن لازم الحق حق، وما لزم من إثبات كمال الرب ليس بنقص. وأما أنتم فنفيتم عنه صفات الكمال، ولا ريب أن لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب والنقائص، فما سوى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده من ولا عقلاء عباده بي بين من نفى كماله المقدس حذرا من الترسيم، وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كائنة ما كانت. فلو فرضنا في الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره، لكان أدنى إلى الحق ممن يقول لا سمع له ولا بصر. ولو فرضنا في الأمة من يقول إنه متحيز على عرشه تحيط به الحدود والجهات، لكان أقرب إلى الصواب من قول من يقول ليس فوق العرش إله يعبد، ولا رب يصلى له ويسجد، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا ينزل من عنده شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا هو فوق خلقه ولا محايثهم ولا مباينهم. ولو فرضنا في الأمة من يقول إنه يتكلم كما يتكلم الآدمي، وإن كلامه بآلات وأدوات تشبه آلات الآدميين وأدواتهم، لكان خيرا ممن يقول إنه ما تكلم ولا يتكلم، ولا قال ولا يقول، ولا يقوم به كلام البتة. فإن هذا القائل يشبهه بالأحجار والجمادات التي لا تعقل، وذلك المشبه وصفه بصفات الأحياء الناطقين. وكذلك لو فرضنا في الأمة من يقول له يدان كأيدينا، لكان خيرا ممن يقول ليس له يدان، فإن هذا معطل مكذب لله راد على الله ورسوله، وذلك المشبه غالط مخطئ في فهمه. فالمشبه على زعمكم الكاذب لم يشبهه تنقيصا له وجحدا لكماله، بل ظنا أن إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك، فقابلتموه بتعطيل كلامه كماله، وذلك غاية التنقص. العاشر: أنك أيها الجهمي في فهمك عن الله أن ظاهر كلامه إثبات أيد متعددة على جنب واحد وعيون متعددة على وجه واحد، قد ضاهيت النصارى الذين احتجوا على تثليثهم وإثباتهم آلهة متعددة بظاهر قوله إنا نحن نحيي ونميت وأمثاله. وفي هؤلاء أنزل الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا الفهم الفاسد إنما أتى من قبل عجم القلوب والألسن، فهم الذين أفسدوا الدين وشوشوا على الناس، وإلا فلغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه. فإذا أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جامع ظاهر أو مضمر جمعوه، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه لقوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان لا غير. وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وتقول العرب: اضرب أعناقهما واقطع ألسنتهما، وهذا أفصح استعمالهم. وتارة يفردون المضاف فيقولون لسانهما وقلبهما وظهرهما، وتارة يثنونه كقوله ظهراهما مثل ظهور الترسين،

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. والله يعلم أن هذه من أعظم العضة من أعظم العضة لها والتنقص بها والطعن على من تكلم بها وجاء بها أو يقال له هذا ظاهر كلامك وحقيقته فانظر إلى أقبح التشبيه والتمثيل الذي ادعوا أنه ظاهر النص وإلى التعطيل الذي سطوا به عليه وسموه تأويلا فصح أنهم جمعوا بين فهم التشبيه منها واعتقاد التعطيل ونسبة قائلها إلى قصد ما يضاد البيان والإرشاد والله المستعان. القصد التاسع في الوظائف الواجبة على المتأول الذي لا يقبل منه تأويله إلا بها. لما كان الأصل في الكلام وهو الحقيقة والظاهر كان العدول به عن حقيقته وظاهره مخرجا له عن الأصل احتج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن أصله فعليه أربعة أمور لا تتم له دعواه إلا بها. الأمر الأول بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه وإلا كان كاذبا على اللغة منشئا واضعا من عنده فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعي حمله عليه إذ مقصوده دفع الصائل فبأي طريقة اندفع عنه دفعه والنصوص قد صالت على قواعده الباطلة فبأي طريق تهيأ له دفعها ليس مقصوده أخذ الهدى والعلم والإرشاد منها فإنه قد أصل أنها أدلة لفظية لا يستفاد منها يقين ولا علم ولا معرفة بالحق وأنما المعول على آراء الرجال وما تقتضيه عقولهم وأنت إذا تأملت تأويلاتهم رأيت كثيرا منها لا يحتمل اللفظ في اللغة التي وقعت بها التخاطب وإن احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوله وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على ما ساغ في اللغة والاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو الكتاب أو العامة إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب تعالى وشأنه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله له وكانت إرادته ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح نسبته إلى الله ورسوله لا سيما والمتأول يخبر عن مراد الله ورسوله فإن تأويل كلام المتكلم بما يوافق ظاهره أو يخالفه إنما هو يبين لمراده فإذا علم أن المتكلم لم يرد هذا المعنى وإنما يمتنع أن يريده وأن في صفات كماله ونعوت جلاله ما يمنع من إرادته وأن يستحيل عليه من وجوه كثيرة أن يريده استحالة الحكم أن يريده استحالة الحكم عليه بإرادته، فهذا أصل عظيم يجب معرفته، ومن أحاط به معرفة ومن أحاط به معرفة تبين له أن كثيرا مما يدعيه المحرفون من التأويلات مما يعلم قطعا أن المتكلم لا يصح أن يريده بذلك الكلام، وإن كان ذلك مما يسوغ لبعض الشعراء وكتاب الإنشاء واللغة من القاصدين التعمية لغرض من الأغراض، فلا بد أن يكون المعنى الذي تأوله المتأول مما يسوغ استعمال اللفظ فيه في تلك اللغة التي وقع فيها التخاطب، وأن يكون ذلك المعنى مما تجوز نسبته إلى الله، وأن لا يعود على شيء من صفات كماله بالإبطال والتعطيل، وأن يكون معه قرائن تحف به تبين أنه مراده باللفظ، وإلا كانت دعوى إرادته كذبا على المتكلم، ونحن نذكر لذلك أمثلة. الأول، المثال الأول، تأويل قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش بأنه أقبل على خلقه، فهذا إنشاء منهم لوضع لفظ استوى على أقبل على خلقه، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، فإنهم ذكروا معاني استوى ولم يذكر أحد منهم أصلا في معانيه الإقبال على الخلق، فهذه كتب اللغة طبق الأرض هل تجدون أحدا منهم يحكي ذلك على اللغة؟ وأيضا فإن استواء الشيء والاستواء إليه وعليه يستلزم وجوده، ووجود ما نسبته إليه الاستواء بإلى أو بعلى، فلا يقال استوى إلى أمر معدوم ولا استوى عليه، فهذا التأويل إنشاء محض لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة. وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، فإن هذا لا تعرفه العرب من لغتهم ولم يقله أحد من أئمة اللغة، وقد صرح أئمة اللغة كابن العربي وغيره بأنه لا يعرف في اللغة، نعم ابن الأعرابي مش ابن العربي كابن الأعرابي وغيره بأنه لا يعرف في اللغة، ولو احتمل ذلك لم يحتمله هذا التركيب، فإن استيلاءه سبحانه وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل خلقهما بأكثر من 50,000 سنة، 50,000 سنة عن خلق السماوات والأرض وقرأناها من 50,000 سنة كما أخبر ذلك الصادق المصدوق فيما صح عنه، وبطلان هذا التأويل من 40 وجه سنذكرها في موضعها في هذا الكتاب إن شاء الله. يا حرام، راح نقرأها إن شاء الله، موجودة في المجلد الثاني في النسخة اللي معي صفحة 126 لحد صفحة 252. والمقصود ذكر الوظائف التي على المتأول، فعليه أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره أولا، ويعني هاي إيش لازم يعمل عشان يكون كلامه صح، ويبين تعيين ذلك المعنى ثانيا، فإنه إذا خرج عن حقيقته قد يكون فتعين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل، فتعين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل. الثالث، إقامة الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره، فإن دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه. الرابع، الجواب عن المعارض، فإن المدعي الحقيقة قد أقام الدليل العقلي والسمعي على إرادة الحقيقة، أما السمعي فلا يمكن المكابرة أنه معه، وأما العقلي فمن وجهين عام وخاص، فالعام الدليل الدال على كمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال نصحه، والدليل العقلي على ذلك أقوى من الشبهة الخيالية التي يستدل بها النفاة بكثير، فإن جاز مخالفة هذا الدليل القاطع فمخالفة تلك الشبهة الخيالية أولى بالجواز، وإن لم تجز مخالفة تلك الشبهة فامتناع مخالفة الدليل القاطع أولى. وأما الخاص فإن كل صفة وصف الله بها نفسه ووصفها بها رسول ووصفها بها رسول الله ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صفة كمال قطعا، فلا يجوز تعطيل الصفة فلا يجوز تعطيل الصفات كماله وتأويلها بما يبطل حقائقها. فالدليل العقلي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر دل نظيره على ثبوت الحكمة والرحمة والرضا والغضب والفرج والضحك، والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختياره دل على قيام أفعاله به، وذلك عين كمال المقدس. وكل صفة دل عليها القرآن والسنة فهي صفة كمال، والعقل جازم بإثبات صفات الكمال للرب سبحانه، ويمتنع أن يصف نفسه أو بصفة ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسوله بصفة توهم توهم نقصا. وهذا أيضا أقوى من كل شبهة للنفاة بوضوح، أن أدلة مباينة الرب لخلقه وعلوه على جميع مخلوقاته أدلة عقلية فطرية توجب العلم الضروري بمدلولها، وأما السمعية فتقارب ألف دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيئاته وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك، فنحن نطالبه بجواب صحيح عن دليل واحد، وهو أن الرب تعالى إما أن يكون له وجود خارجي عن الذهن ثابت في الأعيان أولا، فإن لم يكن له وجود خارجي كان خياليا قائما بالذهن لا حقيقة له، وهذا حقيقة قول المعطلة. وإن تستتر بزخرف من القول وإن كان وجوده خارج الذهن فهو مباين له، إذ هو منفصل عنه، إذ لو كان قائما به لكان عراضه، وحينئذ فإما أن يكون هو هذا العالم أو غيره، فإن كان هذا العالم فهو تصريح بقول أصحاب وحدة الوجود وأنه ليس لهذا العالم رب مباين له منفصل عنه، وهذا أكثر أقوال أهل الأرض. وإن كان غيره فإما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بالعالم، هون جالس يثبت الحد، فإن كان قائما بالعالم فهو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته، وليس هذا قيوم السماوات والأرض. وإن كان قائما بنفسه وقد علم أن الله قائم بنفسه فذاتان قائمتان بأنفسهما ليس لأحدهما داخلة في الأخرى ولا خارجة عنها ولا متصلة بها ولا منفصلة عنها ولا محايثة ولا مباينة ولا فوقها ولا تحتها ولا خارجها ولا عن يمينها ولا عن شمالها، كلام له خبيء لا يخفى على عاقل منصف، والبديهة الضرورية حاكمة بامتناع هذا واستحالة تصوره فضلا عن التصديق به. قالوا فنحن نطالبكم بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد من جملة ألف دليل. شكله هون يعني بيحكي عن الألف دليل اللي ذكرها الذهبي في كتاب الألف دليل اللي هو كتاب العلو. ونحن قبل المطالبة أنه لو اجتمع كل جهم على وجه الأرض لما أجابوا عنه بغير المكابرة والتشنيع على أهل الإثبات بالتجسيم والتنفير والسب، وهذه وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة الله. فدعوا الشناعة بالفرية والكذب والاختلاق، هل يمكنكم الخروج من دائرة المعطلين؟ قالوا لو كان للعالم صانع قائم بنفسه لكان إما داخلا فيه أو خارجا عنه، وإما متصلا أو منفصلا عنه، وإما محايثا له أو مباينا له، وإما فوقه أو تحته أو عن يمينه أو عن شماله أو خلفه أو أمامه، فحيث لم يثبت له شيئا من ذلك استحال أن يكون مغيرا للعالم قائما بنفسه. قالوا وهذه العقول والفطرة حاضرة، إذا عرض عليها ذلك وجدته من بنفسه وجدته من باب الجمع بين النقيضين، فدعونا من إخراج نصوص الوحي عن حقائقها ودعوى أنها مجازات لا حقائق لها، لا تفيد يقينا ولا يستفاد منها علم بما يجب لله ويمتنع عليه البتة، إذ هي أدلة لفظية وظاهرها غير مفيد لليقين. وأجيب هؤلاء المعطلة أولئك المجسمة بزعمكم، وإلا فليستحي من مراجمة الناس بالأحجار من سقف بيته من الزجاج. هذول أئمة يا ابن القيم، كيف تحكي عنهم هيك؟ الفصل العاشر في أن التأويل شر من التعطيل، فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن به. وهذا الباب من أهم أبوابنا، خصوصا في النقاش الأشعر الدائر الآن، حيث أنك بتلاقي واحد يبدع ويكفر الجهمية، بينما الأشاعرة بيعتبرهم أئمة. المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات، وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها وإساءة الظن بها، ونسبة قائلها إلى التكلم بمظاهره الضلال والإضلال، فجمع بين أربعة محاذير. المحذور الأول هاي مني مش من أحد. اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل، ففهموا التشبيه أولا ثم انتقلوا عنه إلى المحذور الثاني وهو التعطيل، فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب جل جلاله. والمحذور الثالث نسبة المتكلم الكمال العلمي الكامل البيان التام النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد، وإن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص، ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح منه أو أنصح للناس. المحذور الرابع تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرمتها، فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلث وتلاعبت بها أمواج التأويلات وتقاذف بها رياح الآراء واحتوشتها رماح الأهواء، ونادى عليهم أهل التأويل في سوق من يزيد، فبذل كل واحد في ثمنه من التأويلات ما يريد، فلو شاهدتها بينهم وقد تخطفتها أيادي الاحتمالات ثم قيدت بعدما كانت مطلقة بأنواع الإشكالات، وعزلت عن سلطان اليقين، وجعلت تحت حكم التأويل الجاهلين، وهذا وطالما نصبت لها حبائل الإلحاد وبقيت عرضة للمطاعن والإفساد، وقعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في صدورهم والأعجاز، وقالوا لا طريق لك علينا، وإن كان لابد فعلى سبيل المجاز، فنحن أهل المعقولات وأصحاب البراهين، وأنت أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيدي العلم واليقين، فسندك آحاد وهو عرضة للطعن في الناقلين، وإن صح وتواتر ففهم مراد المتكلم منه موقوف على انتفاء عشرة أشياء لا سبيل إلى العلم بانتفائها عند الناظرين والباحثين، فلا إله إلا الله والله أكبر كم هدمت بهذه المعاول من معاقل الإيمان، وسلمت بها حصون حقائق السنة والقرآن، وكم أطلقت في النصوص الوحي من لسان كل جاهل أخرق ومنافق أرعن، وطرقت لأعداء الدين الطرق، وفتحت الباب لكل مبتدع وزنديق. ومن نظر في التأويلات المخالفة لحقائق النصوص رأى من ذلك ما يضحك عجبا ويبكي حزنا ويثير حمية للنصوص وغضبا ويثير حمية للنصوص وغضبا قد أعاد عذب النصوص ملحا وقد عاد عذب النصوص ملحا أججا، وخرجت الناس من الهدى والعلم أفواجا، فتحيزت كل طائفة إلى طاغوتها، وتصادمت تصادم النصارى في شأن ناسوتها ولا ولهوتها. ثم تمالى الكل على غزو جند الرحمن ومعادات حزب السنة والقرآن، فتداعوا إلى حربهم تداعية الأكلة إلى قصعتها، وقالوا: نحن وإن كنا مختلفين فإن على محاربة هذا الجند متفقين، فميلوا بنا عليهم ميلة واحدة حتى تعود دعوتهم باطلة وكلمتهم خامدة، وغر المخذل المخدوعون كثرتهم التي ما زادهم عند الله ورسوله وحزبه إلا قلة، وقواعدهم التي ما زادتهم إلا ضلالا وبعدا عن الملة، وظنوا أنهم بمجموعهم المعلول يملؤون قلوب أهل السنة إرهابا منهم وتعظيما. يعني هذا الباب لو أنا مسؤول في وزارة التربية والتعليم بحطه يتدرس في الصف الأول. ثم ذكر آية: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم والدليل، ترى الأخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه بالأحاديث الموضوعة المصموعة التي هي مما عملته أيدي الواضعين وصاغته ألسنة الكاذبين. فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظا وضعوها، وهؤلاء اختلقوا في كلامه معاني ابتدعوها. فيا محنة الكتاب والسنة بين الفريقين، وما نزلت نازلة بالإسلام إلا من الطائفتين، فهما عدوان للإسلام كائدان، وعن الصراط المستقيم ناكبان، وعن قصد السبيل جائران. فلو رأيت ما يصف إليه المحرفون أحسن الكلام وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيان وعلما من المعاني الباطلة والتأويلات الفاسدة، لكدت تقضي من ذلك عجبا وتتخذ في بطن الأرض سربا، فتارة تعجب وتارة تغضب وتارة تبكي وتارة تضحك وتارة تتوجع لما نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي ممن هم أضل من الأنعام. فكشفت عورة هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله. وقال: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وقال: اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك. وقال عن هجائه لهم: والذي نفسي بيده لهم لهو أشد فيهم من النبال من النبل، وكيف لا يكون بين ذلك من الجهاد في سبيل الله. وأكثر هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق يتضمن من عبث المتكلمين بالنصوص وسوء الظن بها، من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون رسول ودينه، وأهل النفاق والإلحاد لما فيه من دعوة أن ظاهر كلامه إفك ومحال ركزوا لي على محال، أنا هاي بيستخدمها واحد كثير، وكفر وضلال وتشبيه وتمثيل أو تخيل، ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاد والألغاز. نعم يعلم تمام وين راحت يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ من نوع الأحاج والألغاز لا يصدر ممن قصده نصح وبيان، فالمدافعة عن كلام الله ورسوله والذب عنه والذب عنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأنفعها للعبد ومن رزقه الله بصيرة نافذة علم سخافة عقول هؤلاء المحرفين وأنهم من أهل الضلال المبين وأنهم إخوان للذين ذمهم الله بأنهم يحرفون الكلمة عن موضعه الذين لا يفقهون ولا يتدبرون القول وشبههم بالحمر المستنفرة تارة وبالحمار الذي يحمل أسفارة تارة. والله هذا التشبيه رائع. ومن قبل التأويلات المفترى على الله ورسوله التي هي تحريف لكلام الله ورسوله عن موضعه فهو من جنس الذين قبلوا قرآن مسيلمة المختلق المفترى وقد زعم أنه شريك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رئيسا كبيرا مطاعا يجعله شريكا له في التصديق والطاعة والقبول وإن لما قدم عليه لسيما الغالية من الجهمية والباطنة والرافضة والاتحادية فإن عندهم من كلام سهدتهم وكبرائهم ما يضاهون به كلام الله ورسوله وكثيرا ما يقدمونه عليه علما وعملا ويدعون فيه من التحقيق والتدقيق والعلم والعرفان ما لا يثبتون مثله للسنة والقرآن ومن تلبس منهم بالإسلام يقول كلامنا يوصل إلى الله والقرآن وكلام الرسول يوصل إلى الجنة وكلامنا للخواص والقرآن للعوام وكثير منهم يقول كلامنا برهان وطريق القرآن خطابة ومنهم من يقول القرآن والسنة طريق السلامة وكلامنا طريق العلم والتحقيق وكثير منهم يقول لم يكن الصحابة معنيين بهذا الشأن بل كانوا قوما آمين فتحوا البلاد وأقاموا الدين بالسيف وسلموا إلينا النصوص نتصرف فيها ونستنبط منها. كانوا قوما أميين ما بفهم أميين. خلينا نخلص هو ضل صفحتين من خلص الباب فلو ما خلصت الساعة خلينا نخلصه. وكثير منهم يقول لم يكن الصحابة معنيين بهذا الشأن بل كانوا قوما أميين فتحوا البلاد وأقاموا الدين بالسيف وسلموا إلينا النصوص نتصرف فيها ونستنبط منها فلهم علينا مزية الجهاد والزهد والورع ولنا عليهم مزية العلم بالحقائق والتأويل وإن لم يعلموا هذا من قلوبهم والله يشهد به عليهم ويعلمه كامنا في صدورهم يبدو على فلتات لسان من لم يصرح به منهم ومن محققي هؤلاء من يدعي أن الرسل يستفيدون العلم بالله من طريقهم ويتلقونه من مشكاتهم ولكن يخاطبون الناس على قدر عقولهم فلم يصرحوا لهم بالحق ولم ينصحوا لهم به وهذا قول الهالك بإذن الله السيوطي أو مش السيوطي سلطان العلماء يمكن هو نفسه وكل من هؤلاء لا السلطان هذا كلام العز بن عبد السلام اللي هو سلطان علماء وكل من هؤلاء قد نصب دون الله ورسوله طاغوتا يعول عليه ويدعو عند التحاكم إليه فكلامه عنده محكم لا يسوغ تأويله ولا يخالف ظاهره وكلام الله ورسوله إذا لم يوافقه فهو مجمل متشابه يجب تأويله أو يسوغ فضابط التأويل عندهم ما خالف تلك الطواغيت ومن تدبر هذا الموضع انتفع به غاية الانتفاع به غاية النفع وتخلص به من أشراك الضلال فإن الذين يقرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم نوع إيمان به منهم من يجعل له شريكا في الطاعة كما كان المنافقون يطاعون عبد الله بن أبي رأس المنافقين وكبيرهم وكان كثيرا ممن في قبله نوع مرض وإن لم يكن منافقا خالصا يطيعه في كثير من الأوامر ويقبل منه كما قال الله تعالى وفيكم سماعون لهم والمعنى على أصح القولين وفيكم مستجيبون لهم قابلون منهم كما قال الله تعالى سماعون للكذب أي قابلون له. ومن حمل الآية على العيون والجواسيس وورد ذلك عن مجاهد وابن زيد كما في تفسير واحد مبتدئ بديش أحكي اسمه وورد عن سفيان بن عيينة فقوله ضعيف لوجوه كثيرة ليس هنا ليس هذا موضعها. وكما كان أصحاب مسيلمة يقولون إنه شريكه في الطاعة وإنه يقبل منها كما وإنه يقبل منه كما يقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن أبي يقدم سياسته ورأيه على ما جاء به أحيانا ويغضب إذا لم يسمع منه ويغضب له قومه. وكذلك رئيس الخوارج السجاد العباد الذي بين أعينه أثر السجود قدم عقله ورأيه على ما جاء به في قسمة الأموال وزعم أنه لم يعدل فيها. وكذلك غلاة الرافضة قدموا عقولهم وآراءهم على ما جاء به وزعموا أنهم لم وأنه لم يعدل حيث أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وابن عمه حاضر ولم يعدل حيث أثنى على أبي بكر وعمر وعظمهما فأوجب أن الأمة بعده وولاهما دون ابن عمه وولاهما دون ابن عمه. وكذلك الجهمية قدموا عقولهم وآراءهم على ما جاء به ويريتها موجودة وزعموا أنه لم يعدل في العبارة حيث عدل عن عبارة التي اعتبروها هم بها عن الله سبحانه وعبروا بما أوقع الأمة في اعتقاد التشبيه والتجسيم وحملهم كلفة التأويل وجشمهم مشتقة. عندكم موجود وجسمهم والكيد يعني أعطاهم كلام تشبيه وقالهم أنتوا أولوا حملهم كلفة التأويل. عارف بس أنا بحكي عن الكلمة البعيدها وجشمهم وجشهم حملهم عشان هيك بعدك يعني وحملهم كلفة التأويل وجشمه مشقته. مش عارف هاي ايش الكلمة يمكن فيها خطأ. وأوقع الخلاف بين الأمة بتلك العبارات التي عبارتها بزعمهم أعظم تنزيها لله وأقل إهام للمحال منها. فهؤلاء وأمثالهم هم السلف لكل خلف يدعي أن لغير الله ورسوله معه حكما في مضمون الرسالة إما في العمليات وإما في العلميات وإما في العمليات وإما في الإرادات والأحوال وإما في السياسات وأحكام الأموال فيطاع هذا الغير كما يطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. بل الله يعلم أن كثيرا منهم أو أكثرهم قد قدموا طاعته على طاعة الرسول وكل هؤلاء فيهم شبه من أتباع مسيلمة وابن أبي ومسيلمة وابن أبي وابن أبي وذي الخويرة أبي فيش عندكم كلمة وابن وابن أبي وابن أبين خلاص تمام من أتباع مسيلمة وابن أبي وذي الخويصرة فلكل خلف سلف ولكل تابع متبوع ولكل مرؤوس رئيس. فمن قرن في الرئاسة رئاسة مطاع أو سياسة حاكمة بحيث يجعل طاعتها كطاعة الرسالة ففيهم شبه من أتباع عبد الله بن أبي. ومن اعترض على كتاب الله وسنته بنوع تأويل من قياس أو ذوق أو عقل أو حال أخيرا آخر صفحة صوتي راح أو حال ففيه شبه من الخوارج أتباع ذي الخويصرة. ومن نصب طاغوتا دون الله ورسوله يدعو ويحاكم إليه ففيه شبه من أتباع مسيلمة. وقد يكون في هؤلاء من هو أشر من أولئك كما كان فيهم من هو خير منهم أو مثلهم، وهؤلاء كلهم قد أعقبهم هذا الصنيع نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون ربهم، وإنما تبين لهم حقيقته إذا بليت السرائر ومدت الضمائر. هذا من أعظم جملة كتبها يعني ابن القيم. وهون السر، يعني أنا دائما بس أكون متعجب من بقاء ذكر شيخ الإسلام إلى هسه. فشو الخبيئة اللي كانت بين ربنا وبين شيخ الإسلام اللي كان يعملها حتى يبقى إلى الآن؟ يعني سر كل دعوة الخلوات، يعني قد ما كان قلبك نظيف كل ما كانت دعوتك أقوى. وهون كتبها بطريقة عجيبة. وبعثر ما في القبور إذا بليت السرائر ومدت الضمائر، وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ولا يستقر للعبد قدم في الإسلام حتى يعقد قلبه وسره على أن الدين كله لله، لا رب سواه ولا متبوع غيره، وأن كلام غيره يعرض على كلامه، فإن وافقه قبلناه، لا لأنه قاله، بل لأنه أخبر به عن الله ورسوله، وإن خالفه رددناه وأطرحناه، ولا يعرض كلامه صلوات الله وسلامه عليه على آراء القياسيين ولا عقول الفلاسفة والمتكلمين، ولا على سياسة الولاة الحاكمين والسلاطين، ولا أذواق المتزهدين والمتعبدين، بل تعرض هذه كلها على ما جاء به عرض الدراهم المجهولة حاملها على أخبر بل تعرض هذه كلها على ما جاء به على ما جاء به عرض الدراهم المجهول حاملها على أخبر الناقدين، يعني اللي معاه مصاري مزورة فبيوديها لواحد كويس، فما واحد يتأكد منها، فما حكم بصحته منها فهو مقبول، وما حكم برده فهو مردود، والله الموفق للصواب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سكر التسجيل.